عليه الصلاة والسلام جدير بالمسلم وبطالب العلم أن يتأملها. وأردت بهذه الإشارة إلى هذه الأحاديث في باب وصل الصف إلى أن أنبه إلى أمر كثرت شكوى الناس والمصلين منه فيما يتعلق بهذه الحلقة، من حيث أن بعض الطلاب من شدة حرصه على حجز مكان له في الدرس يضعون إما سجادات وإما كتب وإما مساند الظهر أو غير ذلك، يحجزون بها الأماكن ثم يصلون في أمكنة متقدمة. وبلغني أن بعض الطلاب يضع ذلك من قبل صلاة العصر، ولا شك أن هذا من حرصه ورغبته في الخير، لكن الحرص في الخير لا يجعل طالب العلم يفعل سببا يكون به قد قطع صفا، وقد قال عليه الصلاة والسلام من قطع صفا قطعه الله. ونحن إنما نتعلم العلم ونعمل به. وذكر لي بعض المصلين أن هذه التي يضعها الطلاب تقطع الصفوف وتصبح في هذا المكان في صلاة العصر خاصة الصفوف مقطعة بسبب هذه التي يضعها الطلاب. أما المغرب فإنهم يحضرون إلى هذه الأماكن ويصلون فيها ولا إشكال، لكن صلاة العصر خاصة هذا تسبب في قطع الصفوف ويشتكي من ذلك كثير من المصلين. ولذا اقتضى هذا التنبيه، ويجب على طالب العلم أن يكون من مثل هذا العمل على حذر، وألا يتسبب في قطع صف، وليتنبه لهذا الحديث من قطع صفا قطعه الله، وفي الحديث لا تذر فروجات للشيطان تسبب في ترك فروجات كثيرة في هذا المكان. فالحاصل أن هذه مسألة أؤكد عليها وأنبه عليها، وأسأل الله عز وجل أن يزيد هؤلاء الطلاب حرصا وخيرا، وأن يزيدهم علما وبركة وتوفيقا، وأن يزيدهم علما وعملا، وأن يوفق الجميع لكل خير بمنه وكرمه. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. هذه الترجمة معقودة لبيان ركن عظيم من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، وهو الطمأنينة، وهو الطمأنينة. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بها، الطمأنينة في الصلاة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن من لم يطمئن في صلاته بأنه لم يصل، بأنه لم يصل. وسيأتي معنا في حديث المسيء صلاته الذي أورده رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالإعادة وأخبره أنه لم يصل، وأخبره أنه لم يصل لأنه خفف في صلاته تخفيفا مخلا بطمأنينتها، مخلا بطمأنينتها. وقد جاء في صحيح البخاري أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا يصلي لا يتم الركوع والسجود، فقال: منذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: ما صليت. قال: ما صليت. وهذا المعنى جاء فيه حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، رواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة، إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، ولعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. وثبت في مسند الإمام أحمد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي صريحة بأن من فعل ذلك بأن صلاته لا تقبل. ولننتبه لهذا الأمر، يعني يمضي على الرجل 40 سنة أو 60 سنة وهو دائما يأتي المسجد ويواظب على الصلاة، وتكون صلاته غير مقبولة لأنه لا يتم الركوع ولا يتم السجود، بمعنى أنه لا يحقق الطمأنينة. فالطمأنينة ركن عظيم من أركان الصلاة، ينبغي على المسلم والمصلي أن تعظم عنايته بهذا الركن، لأن صلاته متوقف قبولها على تحقيق هذه الطمأنينة في صلاته. والطمأنينة هي السكون، الطمأنينة هي السكون والخشوع والاعتدال، وأن يأخذ كل عضو من الأعضاء في كل حال من أحوال الصلاة قياما أو ركوعا أو رفعا من الركوع أو سجودا أو رفعا من السجود، في كل هذه الأحوال يأخذ حظه من الطمأنينة سكونا واعتدالا، بحيث يحصل له في كل حال من أحوال الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو جلوسا تمام الاعتدال وتمام التكميل لما أوجبه الله عليه في هذه الأفعال في صلاته من طمأنينة لا تصح الصلاة إلا بها. قوله هنا: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، أي وغيرهما من أفعال الصلاة، أي وغيرهما من أفعال الصلاة. فالطمأنينة مطلوبة في الركوع ومطلوبة في الرفع من الركوع ومطلوبة في السجود ومطلوبة في الرفع من السجود، فهي مطلوبة في أفعال الصلاة، في أفعال الصلاة عموما. قال: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. وهذه الطمأنينة في الركوع والسجود كما تقدم عمل من أعمال الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جواب سؤال وجه إليه عن الطمأنينة، فقال رحمه الله: الطمأنينة في الصلاة واجبة، وتاركها مسيء باتفاق الأئمة، بل جمهور أئمة الإسلام كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وأبو حنيفة ومحمد أي ابن الحسن لا يخالفون في أن تارك ذلك مسيء غير محسن، بل هو آثم عاص تارك لواجب، وغيرهم يوجب الإعادة على من ترك الطمأنينة. ودليل وجوب الإعادة ما في الصحيحين، ثم ساق هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال رحمه الله في موضع آخر: من صلى بلا طمأنينة فعليه أن يعيد صلاته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ولم يطمئن أن يعيد صلاته، يعني في هذا الحديث المعروف عند أهل العلم بحديث المسيء صلاته. أورد هنا رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المعروف عند أهل العلم بحديث المسيء صلاته. وهذا الحديث حديث عظيم للغاية، هو من أعظم الأحاديث الواردة في بيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا البيان بيان قولي لرجل جاء وصلى قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ناقصة أخل بها في شيء من أركان الصلاة، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد صلاته. وهو حديث كما قدمت عظيم في هذا الباب، رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، والإمام أحمد وأصحاب السنن وأصحاب الصحاح والمسانيد، وقل ما تجد من الكتب الجوامع في الحديث إلا ويورد هذا الحديث. وأيضا تنوعت التبويبات لهذا الحديث عند أهل العلم، لأن الفوائد المستخلصة من هذا الحديث كثيرة جدا، الفوائد المستخلصة من هذا الحديث كثيرة جدا، وهو شرح عملي لما أوجبه الله بقوله أقيم الصلاة. إذا قال قائل كيف نقيم الصلاة كما أمر الله، يقال اقرأ هذا الحديث، اقرأ هذا الحديث فإن فيه تعليما قوليا من النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لم يحسن إقامة الصلاة، فبين له كيف يقيمها، بين له كيف يقيمها بعد أن أمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة 3 مرات. ثم جاء الرجل وقال ما أحسن إلا هذا، ما أحسن إلا هذا، فعلمه عليه الصلاة والسلام كيف يقيم الصلاة. وأيضا هذا الحديث يفيدنا فيما أمر به عليه الصلاة والسلام بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا يعين العبد على أن يصلي الصلاة المأمور بها التامة في أركانها، التامة في أركانها، لأن هذا الحديث اشتمل على الأمور الواجبة، الأمور المتحتمة، الأمور التي لا تصح الصلاة إلا بها، وهي فروض الصلاة وأركان الصلاة التي لا قبول للصلاة إلا بها. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واضح، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما سأل كيف يفعل حتى تكون صلاته مستوفية للأركان الواجب عليه في صلاته المتعين الذي هو فروض الصلاة، فبسط له عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما يجب عليه في صلاته، أو ما هو ركن في صلاته بسطا عظيما. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، دخل رجل فصلى. أيضا أنبه قبل الدخول في الحديث أن هذا الحديث رواه صحابيان جليلان، رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ورواه أيضا رفاعة ابن خلاد الزرقي رضي الله عنه، وهم من شهد بدرا. وجاء ما يدل على أن الرجل المسيء صلاته هو أخوه خلاد، هو أخوه خلاد ابن الربيع ابن رافع الزرقي. فجاء في بعض الأحاديث أن في بعض الروايات أن جاء هذا الحديث في بعض روايات من رواية رفاعة، والمسيء صلاته أخوه كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم، وكما جاء أيضا مصرحا به في بعض روايات الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، جاء عند النسائي 2 ركعات، والغالب والله أعلم أنها نافلة، أنها صلاة نافلة، والغالب أيضا أنها تحية المسجد. فصلى 2 ركعات ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيحين فرد عليه السلام، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وجاء في رواية عند البخاري قال وعليك السلام، رد عليه السلام. فقال ارجع فصل فإنك لم تصل. وجاء أيضا في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبر صلاته، يرمق صلاته، فلما جاء وسلم رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، قال ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، يعني كما صلى الصلاة التي متعود عليها، رجع فصلى كما صلى. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فإنك لم تصل ثلاثا، يعني ثلاث مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يأمره أن يرجع ويصلي ويخبره أنه لم يصل، ويخبره أنه لم يصل. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فشرع عليه الصلاة والسلام في تعليمه. فأقول سبحان الله، قيض الله عز وجل هذا الرجل أن يأتي ويصلي هذه الصلاة قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام وبمرأة منه عليه الصلاة والسلام، ثم يردده ثلاث مرات يقول له صل فإنك لم تصل، ثلاث مرات يردده عليه الصلاة والسلام، إلى أن قال والله لا أحسن غير هذا فعلمني، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه. قد يقول قائل لماذا لم يعلمه، بل النبي عليه الصلاة والسلام من المرة الأولى جاءه ورآه صلى صلاة غير صحيحة وأخبره أنه لم يصل وأمره بأن يعيد الصلاة، فلماذا لم يخبره من المرة الأولى؟ هذه واحدة. والثانية، لماذا لم يخبره في أثناء الصلاة؟ الصلاة هي خطأ غير صحيحة، وتركه يكمل الصلاة، تركه أن يكمل الصلاة، لم يأتي ويقطع عليه صلاته ويقول أنت صلاتك خاطئة لا تكمل هذه الصلاة، ترك يكمل صلاته. هذا نرى فيها الأدب العظيم والرفق في التعليم وعدم التنفير للناس، لأن لما يأتي الشخص وهو في العمل ويقطع عليه عمله، يقطع عليه صلاته ويقول صلاتك هذه غير صحيحة، وهو يصلي يخاطبه، هذا فيه تنفير، لكن تركه يصلي، تركه عليه الصلاة والسلام يصلي، ثم أمره بالإعادة فصلى كما كان يصلي، فأمره بالإعادة مرة ثانية وأمره بالإعادة مرة ثالثة، حتى الرجل من نفسه قال ما أحسن هذا الذي أحسنه، ما أحسن أكثر من هذا فعلمني. ماذا أحدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة في نفس هذا الرجل؟ ماذا أحدث النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الرجل؟ لا شك أنه أوجد في نفسه الشوق لمعرفة الصلاة الصحيحة، وأوجد في نفسه الافتقار لمعرفة الصلاة الصحيحة، أصبح في شوق لمعرفة الصحيحة، مثل ما عبر بعض مشايخنا كشوق الأرض اليابسة لنزول المطر، تشوق شوقا تاما، ثلاث مرات يردده ويصلي الصلاة التي هو يعرف كما كان يصلي، فجاء وأصبحت نفسه متشوقة غاية الشوق لمعرفة الصلاة. ولم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. ولهذا يقولون فرق بين المطلوب والمجلوب، فرق بين المطلوب والمجلوب، الشيء الذي تطلبه شأنه أعظم عندك من الشيء الذي جلب إليك بدون طلب، من الشيء الذي جلب إليك بدون طلب. فالآن الرجل وصل إلى مرحلة هي مرحلة الطلب للمعرفة، لكن لو علمه النبي صلى الله عليه وسلم من أول الأمر لم يصل إلى مرحلة الطلب المبنية على ماذا؟ شوق النفس العظيم للمعرفة. فالحاصل إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة التي طلب المعرفة فهذا أمكن في حصول الفائدة وتحقق المنفعة. الرجل كما تقدم كان يصلي قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجع يصلي كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع ويسلم ويرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام 3 مرات، يأتي وهو بمرأة من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أخذ منه العلماء فائدة في مسألة السلام، يعني مثلا إذا كنت مع أخ لك وانصرفت عنه مسافة قليلة وتكلمت مع شخص ورجعت إليه تسلم، مثل ما جاء في الحديث إذا فصل بينك وبينه شجرة أو نحو ذلك تسلم، يعني لا يلزم السلام طول العهد وبعد الأمد، بل حتى مثل هذا الآن هو بمرأة من النبي عليه الصلاة والسلام، يذهب ويصلي ثم يرجع ويسلم ويرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، يرد عليه السلام. قال ارجع فصل فإنك لم تصل، ارجع فصل فإنك لم تصل. جاء في بعض الروايات أنه خفف في صلاته تخفيفا كان مخلا بالصلاة، فكان يراه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال. فقال الرجل والذي بعثك بالحق، اختيار هذا الرجل لهذا القسم تحديدا، مثلا ما قال والله ورب العرش ورب العالمين والذي نفسي بيده، قال ماذا؟ والذي بعثك بالحق. اختياره لهذا القسم أيضا في معنى مهم، وهو عظم شأن البعثة، وأن البعثة بها معرفة ماذا؟ الدين ومعرفة الأحكام ومعرفة الصلاة. والذي بعثك بالحق، بعثك بالهدى، علمني أي مما علمك الله، وأرشدني إلى ما علمك الله، علمني ما بعثك الله به هداية للعباد. ولهذا اختار هذا الرجل هذا القسم، قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، ما أحسن غيره يعني غير هذا الذي فعلت في صلاتي، فعلمني، علمني كيف أصلي. هذا يفيد أن الرجل قوله فعلمني ما أحسن، هذا يفيد أنه كان جاهلا بأمور هي من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، يقول لا أحسن غير هذا، فهذا يفيد أنه كان جاهلا. فمع هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد، وأخبره ماذا؟ أنه لم يصل. أمره أن يعيد وأخبره عليه الصلاة والسلام أنه لم يصل، ثم شرع له في البيان. شرع عليه الصلاة والسلام في البيان بعد ما هيأ نفسه تهيئة كاملة وتامة للتعلم، وهذه من مهمات التعليم. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. جاء في بعض روايات الحديث فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة، وهما شرطان كما تقدم من شروط صحة الصلاة، فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة ثم كبر. هنا قال فكبر أي قل الله أكبر، وهذا فيه تعيين التكبير للدخول في الصلاة، وأن غير التكبير لا يقوم مقامه. يعني لو أن رجلا جاء بإحدى الكلمات الأربع غير التكبير التي أحب الكلام إلى الله، مثل سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله، ما يدخل في الصلاة إلا بالتكبير، حتى لو جاء بالكلمات المقاربة في المعنى للتكبير، مثل الله أعظم أو الله أجل أو الله أعلى أو نحو ذلك، أيضا ما يصح دخوله إلا بالتكبير. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، ومر معنا في حديث عائشة يستفتح الصلاة بالتكبير، وعرفنا أن التكبير هو مفتاح الصلاة، افتتاح الصلاة هو التكبير. فلو قال كلمة مقاربة لها في المعنى لم يجزى، مثل لو قال الله أعظم مثلا، الله أعظم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذ من الحديث الذي قال فيها الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، والعظمة إزاري. قال: والرداء أشرف من الإزار، والرداء أشرف من الإزار. فهذا يدل على أن التكبير أعظم، التكبير أعظم. ولا يسد لفظ آخر مسده في هذا الموطن ولو من الألفاظ المقاربة له أو القريبة له في المعنى. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي قل الله أكبر ثم اقرأ. لاحظ يأتي معنا العطف يتكرر بثم، ثم اقرأ، ثم اركع، ثم ارفع، ثم اسجد، ثم ارفع، كلها يأتي العطف بثم، يأتي العطف بثم. وثم تفيد الترتيب، ثم تفيد الترتيب. فأفاد ذلك أن الترتيب في الترتيب لهذه الأركان المذكورات أيضا من أركان الصلاة، لا يقدم ركن على آخر، لا يقدم ركن على آخر، إن قدم شيئا على آخر لم تصح، لأن من أركان الصلاة الترتيب. وهذا مستفاد من هذا العطف المتكرر: ثم كذا ثم كذا ثم كذا، لأن ثم تفيد الترتيب. إذن دل الحديث على الطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان، والترتيب بين الأركان. قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الآن الكلام على أركان الحديث، كل ذكر لأركان للصلاة. فلو أن مستدلا استدل بهذا الحديث الذي يعلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الصلاة وقال: إذا كبرت أقرأ ما تيسر، ولو لم أقرأ الفاتحة، ولو لم أقرأ الفاتحة أقرأ ما تيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. يقال له: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في أن من صلى ولم يقرأ الفاتحة فلا صلاة له، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويقال له أيضا: هذا الحديث جاء في بعض رواياته كما عند أبي داود وغيره: ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، وفي رواية: وبما شئت، يعني بما تيسر. فالرواية الأخرى للحديث جاءت مفسرة لقول: اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي بعد قراءة الفاتحة، لأن الفاتحة ركن، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن راكعا، يعني حتى يحصل لك الطمأنينة في الركوع، حتى يحصل لك الطمأنينة في الركوع. وفي الركوع يكرر المصلي: سبحان ربي العظيم، يكرر سبحان ربي العظيم كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، ويأتي أيضا بالتسبيحات الأخرى المأثورة. لكن الطمأنينة المتعينة الواجبة هي أن يركع حتى يحصل له الطمأنينة في الركوع، ويقول مرة واحدة: سبحان ربي العظيم، وهو مطمئن في ركوعه. هنا يحصل الواجب، وليس معنى هذا أن يكتفى به، لكن تحقق الواجب لا يكون إلا بهذا، تحقق الفرض لا يكون إلا بهذا. لكن الطمأنينة لها ماذا؟ لها سعة في الكمال والتمام وبلوغ الرتب العالية بها، هذا له مجال. لكن ما لا تصح الصلاة إلا به هو هذا، أن يركع ركوعا يطمئن به طمأنينة تامة وتطمئن الأركان في ركوعه، ويقول سبحان ربي العظيم، فإذا رفع يكون أدى الركن الواجب عليه، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، حتى تعتدل قائما. جاء في بعض روايات الحديث قال حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وأيضا جاء في بعض روايات حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن قائما، وهو يفسر معنى قوله تعتدل قائما، حتى تعتدل قائما، لأن الاعتدال يستلزم الطمأنينة، والطمأنينة جاء مصرحا بها في بعض ألفاظ الحديث. والركوع الذي يتحقق به الركن هو أن يرجع إلى القيام بعد الركوع حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، ويكون قام قياما معتدلا تاما، ثم يقول ربنا ولك الحمد. بهذا يكون حقق الركن، بهذا يكون حقق الركن الذي لا تصح الصلاة إلا به، لا تصح الصلاة إلا به. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن ساجدا، أي تأخذ أعضاؤك حظها من السجود، يمكن للأنف والجبهة وبطون الكفين والركبتين وأطراف القدمين، يمكن لها، وكل يأخذ، كل منها يأخذ حظه ونصيبه مطمئنا، قائلا سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. فهذا تتحقق به الطمأنينة التي لا تصح الصلاة إلا بها. قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، أي تعتدل في جلوسك، تعتدل جالسا وتطمئن في الجلوس، وتقول رب اغفر لي، الذي هو يشرع في الجلسة بين السجدتين. فإذا حصلت الطمأنينة أدى هذا الركن الواجب الذي لا تصح الصلاة إلا به، لا تصح الصلاة إلا به. هنا مقام نصح لكثير من المصلين، خاصة في الرفع من الركوع والرفع من السجدة الأولى. كثير منهم عنده سبحان الله شبه إلغاء للرفع من الركوع، وشبه إلغاء للجلسة بين السجدتين. فبعضهم قبل أن يعتدل يباشر السجود، قبل أن يعتدل من ركوعه وقبل أن يعتدل من سجدته مباشرة يشرع في السجود قبل الاعتدال، وبعضهم قبل أن يتحقق الاعتدال المأمور به، يعني يرفع ظهره لكن لا يحقق الاعتدال المأمور به، في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن قائما، قال حتى تطمئن جالسا، لا يحقق ذلك. فهل الفاعل لذلك رضي لنفسه من صلاته أمرا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لفاعله ما صليت ارجع فصل، وهل رضي لنفسه في الصلاة أن يستمر على هذه الحال إلى أن يلقى الله بصلاة هذه شأنها؟ وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأن من فعل ذلك لم يصل، وأمر بأن يعيد صلاته. ولهذا ينبغي أن يحاسب من يفعل ذلك نفسه في ضوء هذا الحديث، من يحاسب نفسه في ضوء هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا كان على مذهب، إذا كان على مذهب لا يرى وجوب الاعتدال، لا يرى وجوب الاعتدال وتعينه، لكنه في الوقت نفسه لا يمنع منه، لا يراه عملا منكرا. فأنا أقول حتى في ضوء ما ذهبه لو انتبه لهذا الحديث وفعله لم يخالف مذهبه. إذا يريد أن يتمسك بمذهبه أنا أنصحه أن يفعل هذا، إذا اعتدل تماما فهو على مذهبه لم يفعل منكرا في صلاته، بل فعل أمرا حسنا. وإن لم يفعله ففي ضوء هذا الحديث ما شأنه؟ لم يصل. فأنا أنصح هؤلاء أقول حتى على مذهبه هو فعل أمرا حسنا، لم يفعل أمرا منكرا. وإن لم يفعل هذا فهو على ضوء هذا الحديث لم يصلي، والقائل لم تصل النبي عليه الصلاة والسلام. فليكن ناصحا لنفسه لا يورط نفسه في صلاة غير مقبولة. والدين النصيحة، يقول عليه الصلاة والسلام الدين نصيحة، لا يورط نفسه في صلاة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. قال وافعل ذلك في صلاتك كلها. في صلاتك كلها أي ما عدا تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام موطنها أول الصلاة، فيكون المراد بالأعمال الأخرى. ما المراد في صلاتك كلها؟ يحتمل ما بقي من صلاتك، يعني الركعة الأولى تفعل هذا وتفعل هذا في صلاتك كلها، يعني في الثانية والثالثة والرابعة إن كانت رباعية، أو في الثانية والثالثة إن كانت ثلاثية، أو في الثانية إن كانت ثنائية، يعني فيما بقي من صلاتك. في صلاتك كلها يحتمل هذا المعنى، ويحتمل في صلاتك كلها أي في كل صلواتك دائما تصلي هذه الصلاة، والمؤدى واحد في مدلول هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام وافعل ذلك في صلاتك كلها. هنا قال عليه الصلاة والسلام كبر ثم اقرأ الفاتحة مثل ما مر في الإشارة إلى رواية في الحديث، ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد ثم ارفع. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذه التي ذكرت في هذا الحديث كلها من أركان الصلاة، كلها أركان للصلاة. والمسمى في هذه الصلاة فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط بحال، ولو سقط لسقط عن هذا الرجل الجاهل. مع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل، لا يسقط لا سهوا ولا جهلا، أن الرجل أخبر عن نفسه أنه جاهل، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فهذه الأمور لا تسقط بحال في الصلاة. وقوله في وافعل ذلك في صلاتك كلها، هذا يتناول ماذا؟ الفرض والنفل. وعرفنا أن الأقرب أن الصلاة التي صلاها وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادتها نافلة، فهذا يفعل في الصلوات كلها، في الفرض والنفل. زاد أبو داود فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. والحديث مثل ما عرفنا خرج مخرج التعليم فيما وقع فيه الخطأ من ذلك الرجل خاصة، لأن قال ما أحسن، فعلمه عليه الصلاة والسلام. ولهذا فلا يحتج محتج بهذا الحديث على عدم وجوب غير ذلك، غير المذكورات في هذا الحديث، غير المذكورات في هذا الحديث حتى بعد الجمع، لأن الرواية التي عندنا ليس فيها جمع لكل ما ذكر، لأن في روايات أخرى فيها أشياء لم تذكر هنا في هذا الرواية. حتى بعد التقصي والجمع للرواية سواء في رواية أبي هريرة أو في الرواية الأخرى رواية رفاعة، فلا يحتج بها على عدم إيجاب غير المذكور في الحديث حتى برواياته. وإلا للزم، وإلا للزم عدم إيجاب النية وعدم إيجاب التشهد وعدم إيجاب السلام وغير ذلك من التي دلت النصوص على أنها فرائض وأركان. التشهد فريضة مثل ما قال ابن مسعود قبل أن يفرض علينا التشهد، التشهد فريضة والتسليم فريضة والنية أيضا من أركان الصلاة فريضة، وكلها لم تذكر، فيكون الحديث خرج مخرج التعليم لهذا الرجل فيما وقع فيه الخطأ منه، فلا يحتج به على عدم وجوب ما غير ما ذكر. والعبرة في معرفة الواجب هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه الدلالة على الوجوب أو الدلالة على الركنية. نعم، أعد الحديث. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل، قالها ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. الحديث مثل ما تقدم فيه شاهد لما ترجم له المصنف، وهو وجوب الطمأنينة، وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود وفي أفعال أو في جميع أفعال الصلاة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أنبه فيما يتعلق بهذا الحديث على أمر أستحسنه للإخوة، وهو أن كل واحد من الطلاب فيما يتيسر له يرجع وينظر كلام أهل العلم ويجمع فوائد الحديث، يجمع فوائد حديث المسيء صلاته. الحافظ ابن حجر في شرحه ذكر فوائد عديدة، والنووي أيضا ذكر، وغيره من الشراح ذكروا لي الحديث فوائد عديدة، فليجمع ما تيسر له، يعني يجعل لنفسه مثلا سقفا يقول سأجمع 50 فائدة أو 60، ينزل نفسه بجمعها حتى يعني يعينه ذلك على جمع أكثر ويعود عليه بالنفع. وهذا الجمع مثل ما أشرت لكم مرة في جمع فوائد تتعلق بحديث ماذا؟ حديث كعب بن مالك في قصة توبته، وبعضكم جمع جمعا مفيدا للغاية، والجمع الذي تجمعونه لا يقدم لي لأنكم كثر ولا أستطيع أن أنظر فيما تجمعون، لكن اجمعوا لأنفسكم، ويمكن أيضا أن تتبادلوا بينكم الفوائد، تنظر فيما جمع زميلك وتقارن بما جمعت وهو أيضا يفعل ذلك، فهذا فيها فائدة عظيمة لكم، وأرجو أن تفعلوا ذلك، فإن فيه نفعا عظيما وفائدة كبيرة لكم بإذن الله. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.